صوت العرب من القاهرة. رحلة في رحاب الحضارة العربية وحتى قطوف الحاضر الدانية، يصحبكم خلالها عبد المنعم شميس في مجالس الأدب والطرب عند العرب. بطولة مديحة حمدي، لطفي عبد الحميد، عادل المهلمي، أنور عبد العزيز، مع إيمان الطوخي تمثيلا وغناء. غناء محمد ثروت وأميرة سالم، ألحان محمد عمر. يا أمة العرب ارفضي، وإذا وثبتي فلا تحيدي. يا زهرة الصحراء ردي بهجة الدنيا وزيدي. يا أمة العرب ارفضي، وإذا وثبتي فلا تحيدي. يا زهرة الصحراء ردي بهجة الدنيا وزيدي. المقدمة الغنائية ألحان أحمد صدقي، غناء زينب يونس، أحمد إبراهيم. مجالس الأدب والطرب عند العرب، إخراج أحمد شوقي. وامتد حكم هارون الرشيد 23 سنة، وبلغت الخلافة في عهده أوج سلطانها وقوتها، حتى أصبح اسم خليفة بغداد يهز عروش الدنيا. وقف الرشيد يوما في شرفة قصره في بغداد، فرأى سحابة تمر في السماء، فقال للسحابة: أمطري حيث شئت، أينما أمطرت سيأتيني خراجك. يا جعفر بن يحيى البرمكي. مولاي أمير المؤمنين هارون الرشيد، ماذا صنعت برسل ملك الهند؟ كانوا ببغداد يا أمير المؤمنين، زاروا دار الحكمة ودار الصناعة، وذهبوا إلى بختي شوع الطبيب، وشاهدوا جامع المنصور، ثم طافوا بالأسواق. ادعوهم إلى العشاء هنا في سفينتنا الأسد يا جعفر. بأمر أمير المؤمنين. كانت للرشيد سفائن عند شاطئ دجلة، وكل سفينة منها على شكل حيوان أو طائر، منها الأسد والنسر والحمامة وغيرها. وكان الرشيد يسهر بعض الليالي في هذه السفن السابحة في نهر دجلة، تضيئها الشموع وتسبح معها الألحان والأنغام. يا موصلي، أسمعنا عزفك على العود. بأمر أمير المؤمنين. هؤلاء أمير المؤمنين. ماذا يا جعفر بن يحيى؟ رسل ملك الهند يرفعون إلى مقام أمير المؤمنين تحية ملكهم، ويلتمسون منه أن يقبل هدية الملك من السيوف الهندية والأقمشة الحريرية. قبلنا الهدية. رسل ملك الهند يقدمون الشكر لأمير المؤمنين. وقد أمرنا بأن تقدم لملك الهند هدية من أقمشة الحرير الموصلي والقباطي المصرية مع الدروع اليمنية والخناجر العمانية. وكان الرشيد أعظم ملوك الأرض، وكان يعاصر شارل الكبير ملك فرنسا المعروف باسم شارلمان، وقسطنطين السادس إمبراطور بيزنطة في قسطنطينية عاصمة الرومان. وكانت بغداد حاضرة الدنيا وعاصمة الإسلام. مولاي أمير المؤمنين خليفة بغداد، هذه رسالة من الملك شارلمان أرسلها مع الطبيب إسحاق. إسحاق؟ نعم يا مولاي. الذي تعلم هنا في بغداد في دار الطب والحكمة، وتعلم معه أطباء آخرون؟ نعم يا مولاي، وقد اختاره الملك شارلمان طبيبا خاصا له، وأمره بالعودة إلى بغداد ليتزود بمزيد من العلم والمعرفة لو أذن مولاي أمير المؤمنين. أبواب بغداد مفتوحة لطلاب العلم والمعرفة، أبلغه ذلك يا مسرور. وكان هارون الرشيد قد أرسل مع الطبيب إسحاق ورفاقه ممن تعلموا في بغداد ساعة دقاقة متحركة بالماء إلى شارلمان ملك فرنسا، ففزع رجال الملك منها وتوهموا أنها آلة سحرية قد كمنت فيها الشياطين. وقالت حاشية شارلمان لملكهم إن ملك العرب أرسل هذه الآلة لتغتاله وتوقع به الشر، وأوشكوا أن يكسروها لولا أن منعهم شارلمان من ذلك، وبعد أن أقنعهم الطبيب إسحاق بأنها ساعة تقيس الزمن. حكاية إسحاق طبيب الملك شارلمان عن الساعة الدقاقة من أعاجيب الحكايات يا جعفر بن يحيى. نعم يا أمير المؤمنين، وقد عاد إسحاق إلى بغداد ليتعلم تركيب الأدوية على وجه الدقة والبراءة. لعل الملك لا يريد شراء الدواء من بغداد يا جعفر. هو ذلك يا أمير المؤمنين، وقد بلغني أنه مريض وطلب له الدواء فلم يجدوه عندهم وأرسلوا في طلبه من بغداد، وتأخر وصوله، فقرر شارلمان أن يتعلم طبيبه الخاص علم الصيدلة أيضا. لا بأس، نحن لا نضن بالعلم على البشر من كل جنس ولون ودين. ما لك يا إبراهيم يا موصلي؟ وضعت عودك بجانبك وسكت، ألا يعجبك حديث العلم؟ وهل تدق أنغام على أوتار عود بغير علم يا أمير المؤمنين؟ صدقت يا موصلي، صدقت. سبحان من علم الإنسان ما لم يعلم. أسمعنا من أنغام عودك يا إبراهيم. بأمر أمير المؤمنين. يا مولاي أمير المؤمنين، الشاعران أبو نواس وأبو العتاهية. فليدخل يا مسرور. جلستما في ركن كأنكما هرتان يا نواسي وأنت يا عتاهي. حتى يفرغ هذا الموصلي من عبثه بأوتار العود يا أمير المؤمنين. أنا أعبث يا أبا العتاهية؟ عزف بلا غناء عبث يا موصلي. لك حق، سأغني من شعر أبي نواس لو أذن أمير المؤمنين. غننا يا إبراهيم. تتحدى العيون العيون بالنظر إذا تأملته تعظمك الإقرار فيه أنه من البشر. أنت تقصد العتاهية في غرامه يا أبا نواس؟ يا أمير المؤمنين، أبو العتاهية يلبس للناس ثياب الزهد ويهيم وجدا في عتبة جارية قصر الخلافة. إنه لا يخجل يا مولاي. ما قولك يا أبا العتاهية؟ أبو نواس أشهر من أن يعرف يا مولاي، أليس هو شاعر الغزل في بغداد؟ لقد كتبوا أشعاره على مناديل الغواني ونقشوها بماء الذهب على نعالهن. ماذا تقول يا عتاهي؟ يا أمير المؤمنين، ثياب الغواني لا تباع في أسواق بغداد إلا إذا كتب عليها شعر أبي نواس. وماذا في هذا يا عتاهي؟ هل يغيظك أن ينتشر شعري في الأسواق؟ أي شعر يا أبا نواس؟ غزل وغرام وهيام؟ يا عتاهي، ألست القائل في عتبة جارية بيت الخلافة؟ ألا ما لسيدتي ما لها أدلا فأحمل إدلالها؟ أنا قلت هذا الغزل عندما مدحت أمير المؤمنين المهدي رحمه الله، لم أقله بلا سبب يا نواسي. أسمعني شعرك يا عتاهي. ألا ما لسيدتي ما لها أدلا فأحمل إدلالها، وإلا ففيما تجنت وما جنيت شفى الله أطلى لها. ألا إن جارية للإمام قد أسكن الحب سربالها، مشت بين حور قصار الخطى تحاذين في المشي أكفى لها. وقد أتعب الله نفسي بها وأتعب باللوم عذالها. هذه قصة غرام. أنا قلت ذلك يا أمير المؤمنين. وماذا قلت يا أبا نواس؟ يا أمير المؤمنين، وقع أبو العتاهية في غرام عتبة وباح بغرامه في شعره، حتى أن أمير المؤمنين المهدي رحمه الله رفض تزويجه إياه. كلا يا أبا نواس كلا، بل كانت الملكة الخيزران رحمها الله هي التي مانعت في زواجي يا أمير المؤمنين. والدتي الملكة الخيزران هي التي مانعت في زواجك من عتبة يا عتاهي؟ نعم يا أمير المؤمنين هارون الرشيد. قالت الملكة إنني فضحت جاريتها عتبة حين تغزلت بها يا مولاي، وأنا لم أقل شيئا غير وصفي لعتبة. وأمير المؤمنين المهدي رحمه الله ماذا صنع؟ قلت له ما لم يقله شاعر يا مولاي: رحم الله أباك أمير المؤمنين المهدي، وأمد الله في عمرك يا أمير المؤمنين الرشيد. ماذا قلت؟ أسمعني، أنا أطرب لسماع هذا الشعر. أتته الخلافة منقادة إليه تجرر أذيالها، ولم تك تصلح إلا له، ولم يك يصلح إلا لها، ولو رامها أحد غيره لزلزلت الأرض زلزالها، ولو لم تطعه بنات القلوب لما قبل الله أعمالها. لم يمدح خليفة بشعر أروع ولا أجمل من هذا يا أبا العتاهية، وقد كان بشار بن برد واقفا بجانبك فعجز عن الإنشاد. خيل إلي أن سرير أمير المؤمنين رحمه الله يكاد يطير بين السماء والأرض. أتته الخلافة منقادة إليه تجرر أذيالها، وفرت عتبة من يدي يا أمير المؤمنين. يا موصلي، أين عتبة كي تسمعنا أغانيها؟ كان هارون الرشيد مع عظم ملكه معظما للخير وأهله، حبا لله تعالى ورسوله صلى الله عليه وسلم. وكان قد قسم الأيام والليالي على 7 ليال، ليلة للوزراء يشاورهم في أمور الناس، وليلة للكتاب يحاسبهم عما لزم من أحوال المسلمين، وليلة للقواد وأمراء الجند يسألهم عن الأخبار، وليلة للعلماء والفقهاء يتذاكر معهم العلم، وليلة لقراء القرآن والعباد يستمع لمواعظهم ويرقق قلبه بكلامهم، وليلة لأهله يؤنسهم ويؤنسونه، وليلة يخلو فيها لنفسه يسأل فيها ربه خلاص نفسه. ماذا وراءك يا عمرو بن مسعدة يا وزير الحرب؟ ملك الروم يا أمير المؤمنين. ألم تكن لهم ملكة اتفقت معنا على الصلح والمهادنة مقابل جزية تدفعها؟ عزلت هذه الملكة إيريني، وعزل ابنها قسطنطين السادس يا أمير المؤمنين، وتولى الملك رجل آخر بعث إلينا يهددنا. ماذا تقول يا عمرو بن مسعدة؟ ملك الروم يهددنا؟ أجل يا مولاي، ويطلب استرداد الأموال التي دفعتها الملكة، وإلا فبينه وبيننا السيف كما يقول يا مولاي. هذه سنة الغزو بعون الله تعالى، والسنة القادمة سنة الحج بإذن الله تعالى، وقد نظرت أن أحج ماشيا من بغداد إلى مكة لو نصرني الله على ملك الروم. وكان الرشيد يغزو سنة ويحج سنة طوال مدة حكمه، وكان قد أعد لنفسه قلنسوة يضعها على رواسم الحج أو الغزو، وقد كتب عليها حاج غاز. وفي سنة 190 من الهجرة غزا هارون الرشيد بنفسه ففتح مدينة هرقلة، وبث الجيوش في أرض الروم، وكان قد دخلها على رأس 135,000 مقاتل، وفرض الخراج والجزية عن رأس الملك وولي عهده وسائر أهل بلده 50,000 دينار، منها 4 دنانير عن رأس الملك وديناران عن رأس ولي العهد. مسرور. مولاي وسيدي أمير المؤمنين، الليلة سأخلو لنفسي، لا يدخل علي أحد إلا إن دعوته، إلا إبراهيم الموصلي. بأمر أمير المؤمنين. أين الموصلي؟ بين يديك أمير المؤمنين. تعال إبراهيم، اجلس هنا بجانبي وحدثني عن أخبار الغناء والمغنين. خبر هذا الحديث ما جرى بين عبد الله بن جعفر بن أبي طالب وبين عبد الملك بن مروان. وماذا جرى يا موصلي؟ قال عبد الملك بن مروان لعبد الله بن جعفر ذات ليلة: قبح الله الغناء، ما أوضعه للمروءة وأجرحه للعرض وأهدمه للشرف. فغضب ابن جعفر لأنه كان يغني وكان يشتري الجواري المغنيات. وماذا فعل ابن جعفر؟ قال لعبد الملك بن مروان: إنك تأتي بما هو أعظم من ذلك، يأتيك العربي الجافي يقول الزور فتأمر له بألف دينار، وأنا أشتري الجارية الحسناء من مالي فأختار لها من الشعر أجود ومن الكلام أحسنه، ثم تردده علي بصوت حسن، فهل في ذلك بأس؟ نعم يا موصلي. فقال عبد الملك بن مروان: لا بأس، ولكن أخبرني عن هذه الأغاني ما تصنع. فأمر عبد الله بن جعفر جارية له فغنت هذه الأبيات: إن الذين غدوا بلبك غادروا، وشلا بعينك لا يزال معينا، غيضن من عبراتهن وقلن لي ماذا لقيت من ولقينا. هذا الشعر يعجبني يا موصلي، وقد أعدت تلحينه يا مولاي لعنان جارية الناطفي. يا إبراهيم يا موصلي، خذ هذه البدرة واذهب الساعة إلى عنان، أعطها هذه الدنانير واسألها أن تقول شعرا على روي شعر جرير، وعد إلي. بأمر أمير المؤمنين. يا مسرور، مسرور. مولاتي الملكة زبيدة، أغلق هارون الباب على الجواري المغنيات، وبعث الموصلي ليجلب له عنان الجارية المغنية. مولاتي الملكة، أرجوك يا مولاتي، افتح هذا الباب يا مسرور. أرجوك. أنت لا تستطيع يا مسرور، أمرك هارون بإغلاق الباب. ماذا قالت عنان يا موصلي؟ أبدع الشعر يا أمير المؤمنين. أسمعني يا إبراهيم. بعد إذن أمير المؤمنين. هيجت بالقول الذي قد قلته داء بقلبي ما يزال كمينا، قد أينعت ثمراته في حينها وسقينا من ماء الهوى فروينا. كذب الذين تقولوا يا سيدي، كذب الذين تقولوا يا سيدي، إن القلوب إذا هوينا هوينا. مسرور، مسرور، افتح الباب. مولاتي الملكة أرجوك. واهتز قصر الخلافة في بغداد. أقسم أمير المؤمنين هارون الرشيد يمينا بالطلاق ألا تبيت الملكة في أي مكان يملكه. وكان هارون الرشيد يملك نصف العالم القديم فوق ثلاث قارات، آسيا وأوروبا وأفريقيا، وقد امتد ملكه فيما وراء بحر قزوين في الشمال حتى منابع النيل وبحر الهند في الجنوب، ومن سور الصين في المشرق حتى بحر الظلمات الأطلنطي في المغرب. سيدي قاضي القضاء أبا يوسف، ماذا جاء بك يا مسرور في هذه الساعة من مولاتي الملكة زبيدة؟ يا سيدي ماذا أصابها؟ طلقها سيدي ومولاي هارون الرشيد. مصيبة، مصيبة وقعت على رأس بين العباس وزلزلت قصور الخلافة في بغداد. يا غلمان أعد لي بغلة الشهباء، وأنت يا مسرور اسبقني سيدي إلى القصر وسألحق بك بعد قليل. ماذا جاء بك الآن يا أبا يوسف يا قاضي القضاء؟ هل بعثت إليك واستدعتك لتكتب لها وثيقة طلاقها؟ يا أمير المؤمنين، إنها لم تبعث إلي ولم تستدعني، ولكنني أبلغت بالنبأ الرهيب فحضرت. ومن أنبأك؟ خادمك مسرور يا أمير المؤمنين. وهل بلغت بك الجرأة يا مسرور أن تتدخل بيني وبين زوجتي؟ كلا يا أمير المؤمنين، بل أنا عبدك الطائع وخادمك المطيع. هون عليك يا أمير المؤمنين، فمسرور يقدم لك طعامك وشرابك ويضع عليك ثيابك ويرقد أمام بابك وهو الأمين عليك في حضورك وغيابك. دع عنك هذا يا أبا يوسف. نعم نعم يا أمير المؤمنين، ولكن ماذا جرى؟ أقسمت يمينا بالطلاق ثلاثة ألا تبيت زبيدة في أي مكان أملكه يا قاضي القضاء. هذا يمين لا رجعة فيه، وأنت تملك نصف الدنيا يا أمير المؤمنين، من سور الصين في المشرق حتى بحر الظلمات في المغرب. اكتب وثيقة طلاقها بيدك، هذا قضاء الله يا أبا يوسف. لا لا يا أمير المؤمنين، لن أكتب وثيقة بطلاق الملكة أبدا. إذن يكتبها غيرك يا أبا يوسف. ولن يكتبها أحد من قضاة بغداد يا أمير المؤمنين. وهل عندك حل؟ كلا يا أمير المؤمنين، لقد وقعت اليمين ولا فدية لها ولا عتق رقبة ولا بموجب من موجبات الشرع. سبق السيف العزل يا قاضي القضاء، وأوشك الليل أن ينقضي، وهي في جناحها مع جواريها تكفكف دموعها. هل تدعوها إلينا يا أمير المؤمنين؟ وماذا تصنع يا أبا يوسف؟ وماذا ستقول لها؟ أدعوها يا أمير المؤمنين وليفعل الله ما يشاء. يا مسرور. سيدي ومولاي أمير المؤمنين. اذهب إلى الملكة وأخبرها بأن أبا يوسف يريد أن يتحدث معها. بأمر أمير المؤمنين. ماذا تريد مني يا أبا يوسف؟ مولاتي الملكة زبيدة. لم أعد الملكة يا قاضي القضاة. بل أنت الملكة، اجلسي على عرشك بجانب أمير المؤمنين. ماذا تصنع يا أبا يوسف؟ سترى يا أمير المؤمنين، تفضلي واجلسي على عرشك أيتها الملكة زبيدة. هل تريد أن تجلسني حتى الصباح ثم يطردني هارون من القصر عندما ينقضي موعد يمينه بالطلاق يا قاضي القضاء؟ بل تجلسين هنيها ثم تخرجين معي يا ملكة بغداد. إلى أين تخرج معك يا أبا يوسف؟ إلى جامع جدها أمير المؤمنين أبي جعفر المنصور رحمه الله. جامع أبي جعفر المنصور؟ نعم، لتبيت هناك يا أمير المؤمنين وتصلي الفجر ثم تعود إلى القصر بعد طلوع النهار. ماذا تقول يا أبا يوسف؟ تبيت الملكة في جامع المنصور وتحلك من يمينك يا أمير المؤمنين. أقبلك بين عينيك يا قاضي قضاة الإسلام. وعادت البهجة إلى قصر الخلافة في بغداد. وفي الليلة التالية سطعت الأنوار في جنبات القصر، ورنت الضحكات، وعلت الأنغام والألحان، وسمعت الأغنيات. إبراهيم الموصلي يغني للملكة يا عنان، ويغني أيضا لأمير المؤمنين، كأنهما عاد عروسين من جديد. نعم، وهذه ليلة زفاف جديدة يا جنان. تعلمت أسباب الرضا خوف سخطها، وعلمها حبي كيف تغضب. غنينا بصوتك ما غناه الموصلي يا عنان. اضربي على العود وأنا أغني يا جنان. حسنا. من الجارية المغنية يا إبراهيم يا موصلي؟ هذه عنان يا مولاي، جارية ناطفية، ألم تذكرها؟ نعم. ومن التي تدق لها على العود؟ جنان جارية آل عبد الوهاب الثقفي، علمتها العود وهي أديبة ظريفة عاقلة، تعرف الأخبار وتروي الأشعار. هذه هي التي هام بها أبو نواس عشقا يا موصلي؟ نعم يا مولاي، قال فيها إني صرفت الهوى إلى قمري، لم تتحدى العيون بالنظر، إذا تأملته تعاظمك الإقرار في أنه من البشر. بلغني أنا أبا نواس تبعها أينما ذهبت يا موصلي. وذلك يا مولاي شهدت جنان عرصا وأبو نواس جالس بين الناس، فلما رآها امتقع لونه وقال: شهدت جلوة العروس جنان فاستمالت بحسنها النظارة. حسبوها العروس لما رأوها فإليها دون العروس الإشارة. هذا عاشق يا موصلي. وكان يتبع معشوقته حيثما ذهبت، وقد غضبت جنان غضبا شديدا بسبب ملاحقته لها، فهجرته وأطالت هجره. فرآها ذات ليلة في منامه وكأنها قد صالحت، فازداد شوقا إليها وحبا في صوتها وغنائها. قد أجمعت أمري على المشي إلى الكعبة يا عمرو بن مسعدة. وكيف تصل من بغداد إلى مكة ماشيا يا أمير المؤمنين؟ لا بد من ذلك، وقد حلفت بالله العظيم أن أمضي إلى الكعبة ماشيا. أمير المؤمنين، أمهلني عاما حتى أسهل لك طريقا وأجعل الطريق مراحل وأحدد مواقيت كل مرحلة حتى يسهل عليك السير. لك ذلك يا عمرو، ولكن قل لي ماذا ستصنع بالطريق من بغداد إلى مكة؟ سأجعل كل مرحلة 12 ميلا وأبني عندها دارا. يا عمرو بن مسعدة. مولاي، مهد الطريق من بغداد إلى المدينة المنورة، سنزور القبر الشريف الحج بإذن الله. هذا خير يا أمير المؤمنين، والطريق بين مكة ممهدة، ولكنني يا مولاي سأفرش لك تلك الدور كلها بالبسط وأجعل خلفها ستائر الحرير الملونة، وأقيم عند كل فرسخ قبة فيها فرش ممهدة تحيط بها رواقات تقدم فيها أنواع الطعام والشراب لكل الحجيج. يا عمرو، سيحج معي هذا العام الوزراء والقواد وأمراء الجند والعلماء والفقهاء، ومعهم زوجاتهم أو بناتهم، وستحج معي زوجي وابنة عمي زبيدة. ماذا؟ الملكة زبيدة تحج ماشية معك يا أمير المؤمنين؟ نعم، كل الحجيج من بغداد إلى مكة سيمشون على أقدامهم. على بركة الله. أشرقت علينا القبة الخضراء يا أمير المؤمنين. اللهم صل وسلم عليك يا محمد يا رسول الله. صلى الإله ومن يحف بعرشه، والطيبون على المبارك أحمد. صلاة الله وسلامه عليك يا رسول الله، أرسلك بالدين المشهور والعلم المأثور والكتاب المسطور والنور الساطع والضياء اللامع والأمر الساطع، إزاحة للشبهات واحتجاجا بالبينات وتحذيرا بالآيات. Thank you. إلهنا ما أعتقد مليك كل ملك لبيك قد لبيت لك لبيك إن الحمد لك والملك لا شريك لك ما خاب عبد سألك أنت له حيث سلك لولاك يا رب هلك لبيك إن الحمد لك والملك لا شريك لك سبح أو لبى فلك لبيك إن الحمد لك والملك لا شريك لك والليل لما أنحلك والسابحات في الفلك على مجاري المنسلك يا مخطئا ما أخفلك عجل وبادر أجلك واختم بخير عملك لبيك إن الحمد لك والعز لا شريك لك والملك لا شريك لك والحمد والنعمة لك. غفر الله لنا ولك يا أبا يوسف. ومن صاحب الشعر؟ أبو نواس يا أمير المؤمنين. أبو نواس هنا معنا في الكعبة يا أبا يوسف؟ وهو معنا في الحج. أين هو؟ إلهنا ما أعد لك مليك كل من ملك لبيك قد لبيت لك لبيك إن الحمد لك والملك لا شريك لك. تلميذك زرياب أبدع في الغناء بشعر أبي نواس، لكن قل لي بأمر أمير المؤمنين أين أبو نواس؟ يتعارك مع أبي العتاهية. كيف؟ يتناشدان الأشعار يا مولاي. تحسن أن تقول مثلي يا نواسي؟ وماذا قلت يا أبا العتاهية؟ أسمعنا؟ اسمعوا يا قوم، أيا عجبي كيف يعصي الإله أم كيف يجحده جاحد؟ ولله في كل تحريكة وفي كل تسكينة شاهد، وفي كل شيء له آية تدل على أنه واحد. جميل جميل. وأنت يا أبا نواس ماذا قلت؟ أنا قلت لنفسي، أحدث نفسي وأعزي نفسي، يا نواسي توقر وتعزى وتصبر، إن يكن ساءك ظهر إنما سرك أكثر. يا كبير الذنب عفو الله من ذنبك أكبر. أعظم الأشياء في أصغر عفو الله تصغر. ليس للإنسان إلا ما قضى الله وقدر. ليس للمخلوق تدبير بل الله المدبر. الله الله الله الله. استمع يا أبا نواس. قل يا عتاهي. قل يا عتاهي. إلهي لا تعذبني، فإني مقر بالذي قد كان مني، فما لي حيلة إلا رجائي لعفوك إن عفوت وحسن ظني. إيهن يا عتاهي، هلا سمعت؟ ألا رب وجه في التراب عتيق، ويا رب حسن في التراب رقيق، ويا رب حزم في التراب ونجدة، ويا رب رأي في التراب وثيق. جميل. فقل لقريب الدار إنك راحل إلى منزل نائي المحل سحيق. وما الناس إلا هالك وابن هالك. نعم نعم. وذو نسب في الهالكين عريق. إذا امتحن الدنيا لبيب تكشفت له عن عدو في ثياب صديقي. يا أبا يوسف. نعم يا أمير المؤمنين. لو سئلت الدنيا عن نفسها فنطقت لما وصفت نفسها كما وصفها أبو نواس عندما قال: إذا امتحن الدنيا لبيب تكشفت له عن عدو في ثياب صديقي. لو أذن مولاي. ماذا يا موصلي؟ أبو العتاهية وأبو نواس يعودان معنا في ركب الحجيج إلى بغداد، فقد حان الرحيل. ما رأي أبي يوسف قاضي القضاة؟ بعد أن نصلي ركعتي الوداع يا أمير المؤمنين. أحسنت يا مسرور. سيدي ومولاي أمير المؤمنين. أعدوا الركائب بعد الصلاة لنرحل إلى بغداد. بأمر أمير المؤمنين. والليل لما أنحلك والسبحات في الفلك، والليل لما أنحلك والسبحات في الفلك، ما خاب عبد سألك أنت له حيث سلك، لولاك يا ربي هلك. لبيك إن العز لك والحمد والنعمة لك والملك لا شريك لك. لبيك إن الحمد لك والملك لا شريك لك. لبيك إن الحمد لك والملك لا شريك لك. ابا يوسف. نعم يا امير المؤمنين. زبيدة لها حديث معك. مولاتي الملكة، انا رهن الاشارة. لقد رأيت ان نحفر بئرا في مكة لسقاية الحديد يا ابا يوسف. عمل مشكور وحج مبرور يا ملكة بغداد. عندما نعود إلى بغداد اكتب لي حجة شرعية بهذه البئر، بئر زبيدة، ويكون لها من الضياع والأموال الوقف الذي يكفي لنفقتها يا أبا يوسف. زبيدة ممتنة لك يا أبا يوسف منذ حللت مشكلة الطلاق في بغداد. لا أعاد الله ذكرها يا أمير المؤمنين، كانت ليلة لا أنساها. الطلاق شر كله يا أبا يوسف، وهو أبغض الحلال عند الله، وأنا لم أعجب في حياتي إلا من رجل جاءني وقد طلق 5 نساء في وقت واحد. كيف يا أبا يوسف؟ هل تزوج 5 زوجات؟ بل كانت له 4 زوجات ولكنه طلق 5 في يوم واحد. كيف حدث هذا يا أبا يوسف؟ دخل الرجل على زوجاته فوجدهن متنازعات، وكان الرجل سيء الخلق سريع الغضب، فقال لهن: إلى متى هذا التنازع؟ وقال لواحدة منهن: الأمر إلا منك، اذهبي فأنت طالق. فقالت الثانية: عجلت عليها بالطلاق، ولو أدبتها بغير ذلك لكان أفضل. فقال لها: وأنت طالق أيضا. ثم ماذا يا أبا يوسف؟ قالت له الثالثة: قبحك الله، لقد كانتا إليك محسنتين. فقال: وأنت أيتها المعددة فضائلهما طالق أيضا. فقالت له الرابعة، وكانت فيها أنات شديدة: ضاق صدرك عن أن تؤدب نساءك إلا بالطلاق؟ فقال لها: وأنت طالق أيضا. والخامسة، ما حكاية الخامسة هذه؟ هل كانت زوجة جديدة؟ بل كانت جارة له تسمع الجلبة، فأشرفت عليه وقد سمعت كلامه، فقالت: والله ما شهدت العرب رجلا في مثل ضعفك، أبيت إلا طلاق نسائك في 1 ساعة؟ فقال لها: وأنت أيتها المؤنبة طالق إذا أجاز زوجك. فأجاب الزوج من داخل بيته: إيه، قد أجزت، قد أجزت. هذه حكاية غريبة يا أبا يوسف. وكم من غرائب في الحياة يا أمير المؤمنين. الكبشان المتناطحان يا أمير المؤمنين. من يا موصلي؟ أبو نواس وأبو العتاهية. أدخلهما يا إبراهيم يا موصلي. بأمر مولاي. أمين الله أمنك خير أمن، وعليك من التقى فيه لباس، تساس من السماء بكل فضل، وأنت به تسوس كما تساس، كأن الخلق ركب فيه روح له جسد وأنت عليه راس. أحسنت يا عتاهي، أحسنت، ولكن اعلم أن رأس الحكمة مخافة الله. لو أذن أمير المؤمنين فأنشده. قل يا أبا نواس. لقد اتقيت الله حق تقاته، وجهدت نفسك فوق جهد المتقي، وأخفت أهل الشرك حتى إنه لتخافك النطف التي لم تخلق. هذه مبالغة لم يصل إليها خيال شاعر يا أبا نواس. فمن يطلب لقاءك أو يرده فبالحرمين أو أقصى الثغور، حج وغزو، فانشد بينهما الكرى يا أمير المؤمنين. الصح خير من النوم يا نواسي. إمام الهدى. ماذا يا عتاهي؟ إمام الهدى، أصبحت بالدين معنيا، وأصبحت تسقي كل مستمطر ريا، لك اسماني شقى من رشاد ومن هدى، فأنت الذي تدعى رشيدا ومهديا، بسطت لنا شرقا وغربا يد العلا، فأوسعت شرقيا وأوسعت غربيا، ووشيت وجه الأرض بالجود والندى، فأصبح وجه الأرض بالجود مغشيا، وأنت أمير المؤمنين فتى التقى، نشرت من الإحسان ما كان مطويا. أين عمرو بن مسعدة؟ بين يديك يا أمير المؤمنين. غبت عنا يا عمرو. حتى أدبر موكب العودة إلى بغداد يا أمير المؤمنين، فقد بقيت مرحلة واحدة ثم تعود إلى قصر الخلد على شاطئ دجلة. الحمد لله والشكر لله يا عمرو بن مسعدة. حج مبرور يا أمير المؤمنين، سلمت ودمت لنا. لازلنا نعيش العصر الذهبي للحضارة العربية. عبد المنعم شميس، أحمد شوقي. مجالس الأدب والطرب عند العرب. يا أمة العرب ارقضي، وإذا وتبتي فلا تحيني. يا زهرة الصحراء ردي بهجة الدنيا وزيدي. تسجيل ومونتاج علي صالح، مصطفى عبد الحليم. المخرجان المساعدان كمال دسوقي، يسري علي.